لأن الآية نزلت في قضية معينة كما عرف في أسباب النزول. وفي قوله أو آخران من غيركم ما يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. وتخصيص هذا باليهود والنصارى ليس بصحيح، وإن كان المذهب يخصصونه لأهل الكتاب ولكن الصواب العموم. إذن الذي استثني هو شهادة الكافر في حال الضرورة في السفر، نعم، ولكنه خاص بالوصية ولا بإعداد الوصية في خلاف والصحيح العموم. طيب لو كان الإنسان في ضرورة إلى شهادة الكافر في الحضر على رأي شيخ الإسلام يجوز، وعلى رأي الثاني لا يجوز. إيه نعم تصير مثلا في حضر بنص إنسان حصل عليه حاج وليس حوله إلا هناك كفار يشتغل مثلا مع هناك يقولين في نفس البلد، وحصل عليه حاج وأراد أن يوصي بوصية وليس عنده إلا هؤلاء الكفار، فهذا الآن في ضرورة لكنه ليس في الضرورة. فعند شيخ الإسلام يقول يصح لأن العبرة بالضرورة، وأولئك والمذهب يخصون ذلك بالسفر لأنهم يقولون إن الأصل اشتراط الإسلام فلا نخصصه إلا بما جاء به النص فقط. نعم. نعم يعني قصر القسم بالله، وعلى كل حال إذا كان يعظم الله قد يكون مفسدا، ولكن يعظم الله بناء على تعظيم المسلمين الذين يستحلفون. وإذا قدرنا أن القسم بالله ما يفيد لأنه لا يهمه أن يعظم الله أو يعظم الله، حينئذ لا يمكن الحكم بذلك. ثم أن قوله ويقسمان بالله مشهور بقوله إن أرسلت، ومفهوم لا إذا لم نرتب فإننا لا نتلف. الخامس العدالة، والعدالة في اللغة في الاستقامة، وفي الاصطلاح استقامة الدين والمروءة. فاستقامة الدين أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، واستقامة المروءة أن لا يفعل ما يذم عليه عرفا. هذه هي العدالة، والدليل على اشتراطها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم في عدة آيات. ولأن غير العدل لا يؤمن، بل ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والشهادة إتيان بنبأ، فلا بد أن نتبين خوفا من أن نصيب قوما بجهالة. وإذا فسرنا العدالة في هذا التفسير بأنها استقامة الدين والمروءة، فهل يمكن أن نجد من تنطبق عليه هذه العدالة في وقت الحاضر؟ قليل جدا وقليل جدا. مثلا الغيبة من كبائر الذنوب، إذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا مرة واحدة صار بذلك فاسقا ما لم يفعل. فمن الذي يفتن من الغيبة اليوم؟ ها؟ والغيبة يعني لو تقول هذا الرجل مثلا فاسق عين في جسمه صار ذلك من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يفعل من عين سمسي أو قلوب. أيضا مثلا الإطاعة على الصغيرة، الآن الإصرار على الصغيرة في كثرة، ومنها مثلا الإصرار على حرق اللحية أو على الذبحة أو ما أشبه ذلك من الصغائر. فهل نقول أن هذا الشيء إذا وجد ما نقبل الشهادة؟ هي الصعوبة. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن العدالة شرط عند الإمكان، وإذا لم يجد فلا بشرط، ولكن الشرط الذي لا بد منه قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، أن يكون هذا مرضيا عند الناس. أما من ليس بمرضي لكونه معروفا بإحتياط المبالاة وما أشبه ذلك فهذا لا يقبل. ونحن الآن نعلم أناس مصرين على بعض الذنوب يستحقون بها أن يطلبوا العدالة حسب تطبيق هذا التعريف العدالة، ومع ذلك أخبارهم موثوقة ومرضية عند الناس، وهذا أمر مشاهد. فهل نقول إن مثل هؤلاء لا يستشهدون في صعوبة؟ فالذي أرى في هذه المسألة أن اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العدالة هي الاستقامة، وأن المراد بالاستقامة هنا ما كان مستقيما عند الناس بحيث يرضونه بحيث يرضونه. وهذا لا ينافي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن الله لم يأمر برد خبر الفاسق مطلقا، بل قال تبين، يعني تبين الأمر وانتظروا حتى يحصل البيان. فإذا علمنا بأن هذا الرجل موثوقا في قوله وأنه ما يمكن يقول إلا ما هو الحق، فإنه لا مانع من أن نقبل شهادته، وهذا هو الذي عليه عرف الناس اليوم. عرف الناس اليوم على هذا، فتجد في المحكمة مثلا من يقتلون وهم حالقوا لحاهم، نعم، وتجد في المحكمة من يشهد وهو معروف بأنه يغتاب الناس، ولكن الناس يثقون بقوله الشهادة. لهذا القول بأنه لا بد من استقامة الدين والمروءة مشكلة. طيب المروءة الآن، لو خرج الإنسان لابسا إزارا ورداء وإماما، إيش رأيكم؟ هذا خلاف المروءة ولا لا؟ إزار ورداء وإماما ليس خلاف المروءة، نبي نطالبه الآن يفعل. لا جاءنا لكن نريد من أهل نجد، نريد من أهل نجد، هذا يخالف المروءة. كذلك أيضا لو كان يمشي في السوق ومعه قصة نجد من سبق الناس، مش رأيكم؟ ها؟ طيب كيف اختلاف؟ هنا وفي مثل طبيعي بسر لا يخرج من الله، صحيح؟ مع الشرع هذا هو الواقع. كان الناس الأول يعني يرون أن الأكل في السوق أو الشرب في السوق يوم مخالف للمروءة، والآن هنا معنا في السوق والناس على عبادات التكاثير يكتبون الشعير والقهوة. نعم فإنها تقبل بها. طيب هل تقبل من الأخر بما يسمع كما لو شهد بأن فلانا طلق زوجته أو أخذ بكذا فلان؟ ها؟ ما تقبل لماذا؟ يعني هو لا لأنه لا يسمع، وإذا كان لا يسمع فكيف يشهد بما يسمع؟ فلا تقول الشهادة. قد يقول أنا أفهم الكلام من حركة الشفتين واللسان، مش نقول ما ولا ينظر في ناس من الأرض وأمعاتنا يفهمون الكلام، لكنه إذا جعل الكلام كإشارة له يعني قريب والإجابة معه تجد يكون معه إشارة تحريك الشفتين ويعرف ما يقول بتحريك الشفتين، فهذا يكون كإشارة مفهومة لكنها لا تنضبط، لا تنضبط فلا يقبل. إذا شهادته تكون بأي شيء في المرض مو في الأداء، يعني تحمل الشهادة في الأرض. قلنا ما يمكن أن يتحمل ما يسمع، ها؟ يتحمل ما يؤذي، يتحمل ما يشمل ولا لا؟ يتحمل ما يلمس. يعني عندنا بقية الحواس، ليس الحواس مخصوصة بالسمع، قد يدرك الشيء بغير السمع. موانع الشهادة، نحن عرفنا أن الأمور القاعدة العامة عندنا أن كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانع. فالشروط عرفناها ستة، هناك موانع توجب رد شهادة الشاهد ولو كانت اتصفت بالشروط الستة، وهي أولا القرابة، فالقرابة من موانع الشهادة، ولكن ليس كل قريب ترد شهادته لقريبه، ولهذا قلنا تختص بعمودي النسب، وعمود النسب هما الوصول والخروج. فلا تقبل شهادة الوارث لولده من أب أو أم، ولا تقبل شهادة الولد العريس لوالده، كذلك لا تقبل شهادة الوارث لولده ولا الولد لوارثه. إذا الولد وإن نبى المقول وإن نبى، وكذلك الوارث وإن عاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لقدس شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهؤلاء يعني ما في دجال، لكن هؤلاء لما قال ولو على أنفسهم أو الوالدين، لما كان الإنسان قد يحابي والديه وأقاربه، قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذه العلة أي القرابة في الأصول والفروع مانعة مطلقة على المشهور من المذهب، حتى لو قلت أن الشاب مبرز في العداد ووجدت قرائن تدل على صدقه، فإن شهادته لعمود نسبه غير مقبولة. ولهذا بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان مبرزا في العدالة ووجدت قرائن تدل على صدقه فإن شهادته مقبولة، لأن الشروط موجودة والموانع مفقودة. وليس عندنا نص شامل يقول إن الوالدين أو الأولاد لا يشهد بعضهم لبعض، ما عندنا، وإنما عندنا عموما واحترازات في الشهادة. فإذا قلت أن هذا الوالد شهد لولده في أمر دلت عليه القرينة، والوالد معروف بالعدالة التامة، فما مالك من قبول شهادته؟ من قبول شهادته؟ ألا يدخل في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ هذا عدل، ولم يوجد مانع يرد شهادته، بل وجدت قرائن تؤيد شهادته. لكن المعمول به الآن هو رد شهادة الأصول وفروع بعضهم لبعض مطلقا، وإنما ردوها لأن تحقيق المراد في المسألة صعب، تحقيق المراد صعب، لأن العلم بظاهر هذا الرد وباطنه وأنه مبرز العدالة أمر يشك. ثم إنه يفتح عندنا أو يفتح لنا باب الفوضى، يأتي رجل يشهد لولده في قضية فنحكم بشهادته، ويأتي بعده رجل يشهد لولده في قضية فنمنع شهادته، لأن الأول دلت القرآن على قصته والثاني لم تدل. حينئذ يحصل ارتباك بين الناس ويعزون القضاة إلى شيء، إلى الجو والجنب، ويقولون قتل شهادة فلان لابنه ورد شهادة فلان لابنه. طيب هل تمنع هذه هذا المانع، هل يمنع شهادة الشهادة على الشخص ولا لا؟ أو عليه؟ هنا لا، لأن له في محل التهمة، أما عليه فإنها ليست محل التهمة. لو اختار الله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا كونوا قوامين بقصة على الله ولو على أنفسكم. ومن المعلوم أنه يبعد غاية البعد أن يشهد الولد على ابنه وهو كاذب، لكن يشهد لابنه وهو كاذب ممكن، أما أن يشهد عليه وهو كاذب فهذا بعيد. ولهذا قال ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا ضرر. إذا هنا المانع مانع للشهادة له لا للشهادة عليه. ثانيا الزوجية، الزوجية ما تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها. في دليل؟ لا ما في دليل، ولكن في تعليم، وهو أن العادة جرت بأن الزوجين يحابي بعضهما بعضا، لا سيما في الغالب من الزوج، الغالب أن الزوجة تحابي زوجها أكثر من العكس، ولا سيما أيضا أن الزوجة في الغالب أقل دينا من الرجل وتحمل على العاطفة أكثر. فالمهم أن شهادة الزوجة لزوجها لا تفضل، وشهادة الزوج لزوجته لا تفضل. طيب بعد الفراق يصاحب المفروض تقول ولا لا؟ نعم. طيب لكن لا تخليها يقوي، لا تخليها. نعم. فلا تعود شهادة ورد. اي نعم. وإن كانت تكرهه. وإن كانت تكرهه. إذا على كلامك تكون العلة على المحبة والكراهة. لو كانت تكرهه وهي في اتباعه. يحاول كل ما تستطيع من خلق لك ممكن تكرهه وتدعو عليه الليل والنهار وتقول الله يخليك من هذا الرجل. يعني اذا جعلنا العله المحبه لازم ان الحكم يدور مع علته، فاذا كانت تكرهه فلا تكفر، لا تكفر شهادته هذا. ثابت على هذا ولا عندك راح انتهى؟ مشهورا جدا. اي نعم. اي نعم. هذا هو الصحيح. المذهب يقول ولو بعد الفراق، لكن ليس له وجه. فالصواب انه بعد الفراق تزول، مع ان الاصل كما قلنا قبل قليل الاصل قبول الشهاده، الاصل قبول الشهاده، لكن نظرا الى انه ربما تحت المحاباه منع الشهاده للزوجه او للزوج. نعم. كلام بعد الزواج. حتى ولو كانت معه يعني. بعد الفراق إذا شهدت له. من عليه؟ إذا شهدت له فلا بأس. ليش ما شوف عليه؟ ها؟ لا حتى الصوت اللي تابعوا من هذا الشيء تابع منها. وأنا في الجمعة جري من هذا. وين تغير مكان أحنا؟ ما أحنا. أنا أحبك. هل تقبل شهادة واحد من زوجين على الآخر؟ نعم يقبل على الآخر، يقبل على الآخر، أما له فلا تقبل من شهادة زوجية فهو. طيب ما رأيكم في القبيلة؟ شهادة الإنسان لقبيلة أين المخطوبة؟ أو العكس؟ الزوجية ما تمت الآن، لكن انا عندي ان المحاباه اكبر ولا لا؟ يعني يبي يشلع الاسواق على حدود، نعم او بالعكس. فلهذا ما دامت المساله مبناها على العله فاننا نقول وكذلك المحبوبه اذا شهد لها او شهدت له، لان هذه من وسائل التوفيق بين المخاطب والمحبوبه. ثالثا التهمة بسبب ظاهر. نعم. نعم. هذا هو العلم المشاعري الشيخ الإسلام ابن تيمية. على أن العلة التهمة مطلقة. فإذا انتفت التهمة حتى الوصول والفروع فأنا فقر الشهادة. يعني قول التهمة مطلقة. أي نعم. على كل حال الأصل أنها ما تكتب. الأصل أنها ما تكتب. لا تسراء. لا شيء رائع. وهو يعني ما لا تراه. لكن إن وجد في قضية معينة تهمة فالحاجة من ننظر الموضوع. تذكر من سبب ضار. كمن يسأل بما يدره إليه نفعا أو يدفع عنها ضررا. أو يدفع عنه ضررا. التهمة لسبب ضار يعني معلوم. لا تكون التهمة بسبب تكون مانعة. ولهذا لو شهد الطبيب لطبيبه تقبل ولا لا؟ تقبل. شهادة الطبيب لطبيبه تقبل، وشهادة المحب لمحبه تقبل. ولو لم نقل بذلك لازم أن نرد شهادة المؤمنين بعضهم لبعض لأنهم يتحابون في الله. لكن إذا كان السبب ظاهرا سبب التهمة فإنه يرد. مثل شهد إنسان بشيء يدره إليه نفعا. شهد إنسان بشيء يدره إليه نفعا. مثل أن يحسب الوارد بأن هذا الميت الذي مات قد طلق زوجته وانقضت عدتها منه قبل وفاته. وش يصير؟ يجب إلى نفسه نفعا ولا لا؟ يجر إلى نفسه نفعا، وهو أن يتوفر مال الميت له قبل ما تأخذ الزوجة الربع مثلا وله ثلاثة أرباع يكون له المال كله فقد جرى إلى نفسه نفعا. كذلك أيضا شهادة الورثة بجرح المورث قبل الاندماج. ذهبت ورقه بدخل المورث قبل اندمار الجرح، يعني شهدوا بان الذي جرحه فلان والجرح ماذا اثبت؟ هذا لا شك انه يدعو الى النفع، لانه لو مات بهذا الجرح لا، لو مات بهذا الجرح وجب عليه الديه على الجرح، والديه من تكون له؟ تكون للوقت. فلا تبطل شهادتهم في هذا الحال، لا تبطل شهادتهم في هذا الحال، لانهم يدعون الى انفسهم نفعا. كذلك اذا شهد بما يدفع عنه ضررا، كان شهد بشهاده فوجد ان يندفع بذلك عنه الضرر، مثل ان يشهد بجرح الشهود، شهد بجرح الشهود بدين على مورث، وكان بعد ما مات هذا الرجل جاء وادعى عليه بدين، ادعى عليه بدين، كم الدين؟ قال الدين 10,000 ريال، وين شهودك؟ جاء بالشهود، الورثة جرحوا بهؤلاء الشهود، قالوا هذول شهود ما هم طيب، ما هم بعد مو بدون الكفار، نعم، لأجل أن لا ينفذ الدين، إذا لم ينفذ الدين صار ناجح ضرر، لكن لو ثبت الدين صار عليهم ضرر، لأنه بيوخذ الناس تركه. فإذا شهد الإنسان بما يدفع به الضرر عن نفسه فإن شهادته لا تصح. لماذا؟ لأنه إيش؟ متهم بجرح النفس إلى نفسه أو دفع الضرر عنه، ومثل ايضا لو زكى الشفير، لو زكى الشفير شهادة بالبيت بدل شريك زكاه فانها لا تقبل، لانه يمر الى اهله نفعا. مثلا شريك باع نصيبه من أرض مشتركة بيني وبينه، يكون لي فيها الشبهة والثلاثة، لي فيها الشبهة، لكن شريك أنكر البيع فأتى المشتري بشهود يشهدون بالبيع، فجرحهم شريكي، ولكني أنا ذكيتهم. لماذا ذكيتهم؟ لأنه إذا ثبت البيع ثبتت لي الشبهة، فأنا بهذه الشهادة أعتبر إلى نفسي نفسا. وعلى كل حال يعني الأمثلة كثيرة، ولكن الضابط أنه إذا كلما كانت الشهادة تتضمن جلب نفع إلى الشاهد أو دفع ضررا عنه فإنها لا تقبل. كذلك لو شهد الإنسان على عدوه، إذا شهد على عدوه فإنها تهمة ظاهرة، تهمة ظاهرة، لكن من هو العدو؟ هل هو الكافر؟ يقول العلماء في رابط العدو هنا من صرفه متاع شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، فهو عدو. كل إنسان يفرح بما يسيء الى هذا الرجل، نعم، ويغتم بما يسيء هذا الرجل فانه يعتبر عدوا له. شوف هذا الضابط، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، لماذا؟ لان كثير من الناس زياده الاخر توقف هذه الأشياء، تقول كثير من الناس توقف في هذه الأشياء، توقف في أن يفرح بنصيب الشخص مثلاً، ومجرد أن حصل بينه وبينهما شيء ما كان بسيط، ويساء أيضا بمسرة الشخص نفسه، هذا كذا يعتبر عجيب. نعم اتفق معي ان السؤال عن الموانع ليس بشرط لا في مساله التقوى ولا في مساله الشهاده ولا في غيره الا ان الاصل عالم لا نعم سمعنا لقوا عدم الشرط فلا بد ان يتحقق وجوده الاصل عدم وجود الشرط فلا بد ان يتحقق وجوده فنساله موجود ولا موجود نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فهو عدل وسألنا هل هذا التعريف صحيح أو لا وقلنا إنه يرجع عليه الحاسد فإن الحاسد يقوم فرح كل محسوب نعم ويعتقده مسائل قلنا الحاسد ليس بوارد لأن المحسوب يسره أو يقومه بهذا الشخص بعينه لذلك إذا تبين هذا الشخص يحب أن هذا الشخص يعلم من جماله السوق ويقع في ذلك ويقوم إذا نرى الشروط فهو عدو وواجه بناء أبو ثالثي عليه لأن يتركنا عليه مساء حكم عليه مساء فهو يجب أن يساء فيسأل عليه واضح؟ لو خمس طريقة ما يمكن ان يحسب لو احد من الناس يساعده ما يمكن ان يحسب الا بالفقر ووجد الصراحه تدل على خصوصيه لكن الاصل ان العداوه علامه سبب ظاهر يعني علامه سبب ظاهر على منع الشهاده وهذا الشيء الظاهر إذا وجد ما هو أقوى منه كم من العمل؟ نعم قلت لك إذا كان عدو لك وشهد عليك فإنها يمنع شهادته عليك لكن إذا وجد سبب يقتضي أن نقبله وذلك لكون هذا العدو مجلسا في العدالة ولا يمكن ان يشهد الا بالحق ووجدت قرائن ايضا تؤيد ما شهد به حكم بذلك نعم ها نعم او مطروح هو غادر هنا هو غادر لان المثل ما فيها نقص المنع والمدار كله على لا على التهمه فاذا وجد ما يمنع هذه التهمه بقوة العدالة ووجود قرينة تؤيد له حكم بها طيب العدد المعتبر في الشهادة العدد المعتبر في الشهادة حقيقة أن المسؤول به يختلف المسؤول به يختلف منه ما يحتاج إلى الاحتياط الكثيرة مثل الزنا لأن الشهادة بالزنا الطرف الثانية عدد الشهود الأول أن يكونوا أربعة رجال وذلك بالزنا واللواط وأقاربهم لا بد أن يكون أربعة رجال وطبعا متفقين بالشروط السابقة العدالة الآخرة ودليل ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فهو على عليه بأربعة شهداء وقوله هو الذين أرمون المسنات هم لم يأتوا بأربعة شهداء وشهداء جمعهم شهيد فلا بد من أربعة رجال مستمتعين بما يجب أن يتصفوا به بقبول الشهادة ويشهدوا على الدين نعم وكذلك ايضا في اللواط والحكمه من ذلك لان الزنا يحتاط له حيث يترتب عليه امر عظيم وهو الشرف شرف الإنسان من هدم بزناء واختلاط الأنساب وغير ذلك من الأمور الكثيرة. لهذا في طلبين أن يكون العدد 4 رجال. ولا بد أيضا في أداء الشهادة أن يذكر كل ما يتضح وهذا الشيء يعني يقوم من المتعدد. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب من هذه السنة قال إنه لم يثبت الزنا في طريق الشهادة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا وأظنها أيضا من يوم الشيخ إلى يومنا هذا ما يثبت الزنا. يعني هذا صعب جدا أليس كذلك؟ في طريق الإقرار ممكن بسبب شعاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بعده لكن بطريق الاجتهاد هذا صعب. سنة الرحمن ويتفق على الزاني والمسلم بها والزمان والمكان. ينجم فقط الزاني والمزيد به والزمان والمكان وصفة الفعل كل هذا لابد منه وهذا أمر ولله الحمد لله معهما متعذرا. لكن بالنسبة للأقاربين ممكن وقد سبق لنا أنه لابد الإقرار على المسلم المذهب لابد فيه من إقراره 4 مرات. كذلك الجواب من صلى الله عليه لا بد فيه من 4 رجال. واللواح قد يكون الشهادة عليه أيضا من الشهادة على الزنا لأنه يمكن أن يشاهد فلا ولا بد فيه من 4 لأنه أخبث من الزنا. ولهذا قال الله في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة نكرة يعني فاحشة من الفواحش. وقال لوط لقومه أتأتين الفاحشة فأتى بأن الدالة على تأويله وأنها أعظم. ولذلك كان الخطيب كما مر علينا أن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال. هذا واحد العدد 4 إنما يختص بالكعير الزنا والجواب والإقرار بالزنا لقابله يعني أن يفهم على أن هذا الرجل أقر بالزنا 4 مرات. الدليل لأنه أخص من الزنا تفكير من الصيغ إذا ما في دليل حتى لو ضعوا الرجل على المرأة عاليين ما تكون لا تكون يدهونهم عن هذا ويكتبونهم ويعذرون لكن ما يقول نفس يعني هو يقول نفس لأن رأينا أمرا منكرا رأيناه عليه مهنا لكن ما رأيناه يبني بها. لو قال رأيناه يبني بها يريد 8 جزء كل واحد يجد 8 جزء. ولهذا قصة الحزوة عن عمر ولا نعرف حقيقة لكنهم شهد 4 رجال على شخص بالزنا شهدوا عليه قالوا لقيتم انكم رايتم ذكره في فرجها قالوا نعم. ومن وصل الى قابله قال المسجد عليه الصلاه والسلام والله لو كنت بين اقاربنا ما حلفت لنا في دينه فتوقف وقال يا امير المسلمين رايت ذكرا ينزل واستمتمت ولا أحد عن ذلك عن غير ذلك. فكبر عمر رضي الله عنه ثم أمر أن يجلد أولئك الثلاثة كل واحد في تلك 8 جلسة ولم يجد المشهود عليه، يعني ما في المشهود عليه. هنا إنما مثل هذا ما نقول تترك الناس في محل التهم، فنقول اشهدوا موقف مبتدئ، وفي هذه الحالة يكفي شهدين، إذا كان دون الزنا فهو يكفي شهدين، يشهد بأن هذا المرأة وجدوها عند هذا الرجل، أو قال وجدناه راكبا عليه، فيكفي شهدين، ولكن من خلفه في الزنا، لأن الزنا هذا يعذب ما يراه من الله تعالى. نعم. حتى لا تمام، لكنه إذا أخذ يؤخر في إقراره بعد أن يتبين لهم. ما يخرج ما يخرج أولا لأن الطبيب واحد، وحتى لو قلت من أربعة أقروا بهذا يقررون ما يخرج، لأنه قد يكون مثلا حصل بغير اختيار وإصرار وما أشبه ذلك. هلا الحمل ها الحمل تقدم لنا تقدم لنا ان تزيد انها فرقه انا ترى ثانيا ما لم تدعي فرقه. ثانيا نقول ثلاثه رجال في غني ادعى الفقر لاخذ الزكاه، ثلاثه رجال يعني لا مدخل للنساء في هذه الشهاده، كما انه لا مدخل لهن في شهادة في الخطم الأول، شهادة الجهاد في غني من يدفع الفقر لأخذ الزكاة، يعني رجل معروف في الغنى وجاء إلينا يسألنا من الزكاة، نقول هذا الشهود من التقارب كم شهود؟ لابد من ثلاثة، لابد من ثلاثة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاث جرائم، وذكر منهم رجل أصابت فاقة فشهد ثلاثة من دولة كذا من قومه أن فلانا أصابت فاقة، فقد شهد ثلاثة من دولة كذا عن العقل من قومه أن فلانا أصابت فاقة، يقول لماذا؟ يقول لأن حقيقة الأمر أن جراه واجب تضمنت اتصافه بأهل الكفاء وانتفاء الغنى عنه، وثالث أيضا صديقة على مثل الحقيقة، لأن إذا قدم من الكفاء مثل ألف ريال وجع والخطر وهو يبيع من الألف فينقص الألف عن غيره من المتقدم، فهذه الدعوة ما تضمن ثلاثة أمور صارت الشهادة فيها ثلاثة رجال. المسألة الثالثة رجلان في بقية الحدود والانتصار وكل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غالبا، رجلان في مال لا نقصد به أيضا في هذا الوقت ولكنه أقل عادة من الأول. أولا في الحدود، في بقية الحدود، مش بقية الحدود، السرقة، القذف، خطر الطريق، الخمر على طريق المنكر، إشارة فضيلة، وكذلك أيضا الإصرار ليس من الحدود. وأما الحدود ليس بالتحديد، أن القصاص رافع إلى رأي من في رأي الواقع إلى جار الشخص وإلى جار النقص، والحدود هل ترافع إلى أحد؟ بل لا يوجد استطاعة فيها. نعم. طيب إذا في بقية الحدود لا يوجد إليه، كذلك في القصاص، القصاص في النفس إلا حتى فيما دونها، حتى فيما دونها. طيب القتل خطأ لا يوجد إليه؟ لا، لأن القتل خطأ لا يوجد إليه، من القتل عمدا او قتل الطرف عمدا الذي يوجب القتال كما مضى علينا فيما سبق، هذا لا بد فيه من رجلين. اذا قلنا لماذا لا تكون مثل هذا، قلنا لان باب القتال خفيف جدا خفيف، فلهذا اعتني الذين على الرجال لانهم اكمل عقولا من النساء. كل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غالبا مثل الطلاق، الطلاق ليس بمال ولا يقصد به المال غالبا، النساء مثل لانه ليس بمال ولا يقصد به المال غالبا، يعني نادر ان يتكلم انسان يتدور على كم المال. وإنسان قد يقصد، النبي عليه الصلاه والسلام يقول تنكح المراه لاربع وذكر منها المال، لكن هذا نادر. لو تسال الذين يتزوجون وجدت 90% او اكثر لا يتزوجون من اجل المال، انما يتزوجون من اجل الاستمتاع. فكل ما ليس بمال ولا يقصد به المال فانه يقبل فيه لا يكفيه من رجل لا يريد. وقولنا لا يقصد بالمال خرج به ما يقصد به المال، فينتقل الى القسم الرابع وهو رجلان او رجل ومعتان او رجل ويمين مجال. وهذا من قول القران الصنف الاول والثاني منه، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. وهذا مذكور في اي شيء وهي من الناس، فشهاده المال رجلا او رجل وامراتان. وهل الرجل والمرأتان اشترطوا فيه أن لا يوجد رجلان؟ لا، ليس بشرط. فقوله تعالى فإن نكون رجلين دليل على أنه ليس بشرط، وإلا لقاس إن لم يكن رجلا، يعني فإن لم يوجد رجلا. أما هنا قال فإن نكون أي شاهدان رجلين، يعني إما استشهدتم رجلين فاستشهدوا رجلا ومرأتين. لكن لو قال فإن لم يكن رجلا، يعني فإن لم يوجد، فصار شهادة الرجل والمرأتين لا تقبل إلا إذا عدل الرجل. الجنانة تعددت في المرأة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني إذا جبرا لنفسه. ويفهم من هذا التعليم أن الشاب إذا نسي شهادته فذكر بها تذكر قبلا، وإن ذكر بها فلم يذكر لم يذكر. ولهذا أظن تذكر عمر رضي الله عنه التيمم في الجنابة ولكنه لم يرد، إنما رخص له أن يسقي الناس بذلك وقال لوليك ما توليت. فالمهم أن الإنسان إذا ذكر في الشهادة فإنه إذا ذكر شهد وإن لم يذكر لم يذكر. الرجل قال ويمين المدعي الرجل ويمين المدعي رجل ويمين المدعي، هذا ايضا يقبل في المال وما يقبل به. وهل يشترط ان لا يقدر على رجلين على القول بالمعتين او ليس بشرط؟ ليس بشرط، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين بدون ان يستفصل هل قدرتم على شاهدين ام لا. فدل هذا على جواز القضاء بالشاهد ويمين المدعي. طيب يمين المدعي كيف كانت من اليمين في جانب المجتهد والقائد عن اليمين في جانب المبدع عليه؟ اي نعم، بقوة جانبه بالشاهد، ولهذا يقال الشاهد يشهد قبل ان يقال المبتعيد يشهد، يعني تقدم الشاهد ثم بعد ذلك يعني. فهذا ايضا مما يخبر فيه الرجل المرأتان المال وما يقتدي به، وانما كان ذلك تيسيرا على الامه، لأن المال كما تعرفون المعاملات المالية أكثر من غيره، ولذلك رخص الشهادة فيها لأجل أن يتوسع الحق أو يتوسع طرق إثبات الحق. فجعل طرق إثبات المال وما يقصد به المال ثلاثة، وهما وهي رجلان رجل وامرأتان رجل ويمين للرجال. هل يجوز أربع نساء بدل عن رجل ومرأتين؟ لا يجوز. وزوجه بعض أهل العلم هنا إذا لم يوجد إلا نساء، فزوجه بعض العلم. وهذا كثيرا ما يقع في العائلات، يجي مثل الأخ في البيت عند أخيه ويبيض عليه شيئا أو يشتري منه شيئا، وليس في البيت إلا نساء، فيشهدن بما سمعن. فإذا قلت بأن المرأة تقوم مقام الرجل عند عدمه ويقوم يكون رجل امرأتان، قلنا بقبول هذه الشهادة. وإذا قلنا بأنه لا يصبح إلا رجل امرأتان فإننا لا نقول بقبول الشهادة، وهذا الأخير هو المسبوق من المذهب، ومسلم من المذهب لا يقبل إلا رجل وامرأتان. أما النساء لو يقسم 400 امرأة ما تقبل. واختار شيخ الإسلام أن النساء إذا تعذر الرجال فكل اثنتين عن رجل. طيب المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به المال مثل ايه؟ مثل بيت شراء، إقرار بالمال، إتلاف مال وما أشبه ذلك. ما يقصد به المال مثل الشفعة، الخيار. نعم لا ترى إنما نفسه أطلاق المال لا هذا المال. مثلا نقول الخيار في البيت هو ما أمر، يعني شهد بأن هذا الرجل اشترى هذا البيت واسترقى خيار نفسه شهرا، هذا الآن من الأسف الخيار هم الخيار هو النظر في خير من غير الخيار اشترى أحدهم، لكنه يوصف به المال الحقيقة لأنه من المصالح المتعلقة بهذا المال. السبعة يعني أن الشهيد شفى وأتى بشاهد ويمين يقبل لأنه مما يقصد به المال، وكذلك الرهن أيضا. خامسا امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا الرجال، فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني امرأة واحدة الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل الولادة. نعم إذلال الصبي، كذلك أيضا الجنايات وغيرها في عقنا معهول بالنسبة. فكل شيء لا يأخذه إلا النساء غالبا مثل كغريب في امرأة. طيب لو شهد رجل بدل المرأة نقبل من الذي أول، لو شهد به رجل نقبل من الذي أولى لأنه أقوى من المرأة. الرضاع امرأة واحدة، هنا امرأة واحدة لأن الرضاع الغالب لا يطلع عليه إلا النساء. وهنا لا بد من مراعاة الموانع والشروط السابقة. لو قدر أن رجلا خطب امرأة فشهدت أم زوجته بأنها أرضعته أرضعت مخطوبة، يقبل ولا ما يقبل؟ وش الدم؟ لأجل ما تزوج على بنت، لأجل أن لا تزوج على بنت. وهذه المسألة أيضا يجب أن نراها فيها حالة المرأة الشاهدة، هل هي امرأة مطلقة عدل ولا يمكن أن تكذب، أو أنها امرأة مخيفة الدين فتشهد لأجل أن تلزم نفسها من الضرر، أو حسب ما يرونها. طيب صارت أقسام العدد التي تعتبر الشهادة خمسة، ما لا بد فيه من أربع شهود وثلاثة واثنان ورجل أو رجل امرأتان أو رجل من المدعي أو امرأة واحدة. الله أعلم. نعم. هل المرأة في البيت الظاهر من المرأة في الإسلام لأن هذا ضرورة ضرورة يضيع الحق منه. وهل من سيدة النعم موصفات بالعدل فمن مانع؟ أظن ذلك في كم؟ عشر؟ أو طيب نعم ثم موجودة لو كتبت لأنها أربعة هذه المكتوبة وبنقرأ مع الخاطب موجودة في السجن الآن. إذا ما علم يحكم مع الناس يتحمل شهادة الشخص في أمر مهم. مثلا انا عندي شهاده على فلان او لفلان، ابا حملت الشهاده عنه يسمى شهادتك عن شهاده على شهادتك، وهذه جائزه لكن بشروط. الشرط الاول يقولون ان تتعذر شهاده الاصل، الاصل ما عنده ما يمكن ان يشهد اما لكونه غائبا او ميتا او مريضا من انتظاره او ما اشبه ذلك. لماذا؟ لأن إذا تعذر الأصل فإن لا يرجع إلى الأصل. الشر الثاني أن تكون في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين خاصة دون حقوق الله الكريم، وهذه المسألة فيها خلاف. فالذين قالوا لا بد أن تكون في حقوق الآدميين دون حقوق الله قالوا لأن حقوق الله مبنية على السفر وعلى عدم يعني كل ما قل تنفيذها فهو قوي، والشهادة على الشهادة تكون تنفيذ ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف، الصحيح أنه يجوز. الشرط الثالث أن يسترعيه الأصل بالشهادة، يسترعيه. قال معنى الاسترعاء أن يقول حارحني سمعك، يعني استمع لما أحمله، بحيث يقول اشهد على شهادتي على فلان أو فلان بكذا، فإن سمعه يشهد بها فقط بدون استرعاء فإنه لا يجوز أن يشهد. مثل أنا وأنت في مكان هناك نقول أنا أشهد بأن فلان على فلان كذا أو أشهد أن فلان باع على فلان بيته أو سيارة، ولكن لما حملت لا يجوز لك أن تشهد على شهادة هذا، يعني لما حملت ويجوزني أن أتحدث عن أمر نفس مثلا، إلا أن العلماء يقولون إذا سمعه يعرف هذا الشيء أي شاهد الأصل إذا ثبت فله أن يشهد به، أو سمعه يشهد بها عند القاضي فله أن يشهد بها. مثلا سمعت أني أقول أشهد أن لفلان على فلان 10,000 قيمة سيارة فلانية، فلك أن تشهد على الشهادة. أو سمعتني مثلا أشهد بهذه الشهادة عند القاضي، فلك أن تشهد. وذلك لأن الاستناد وارد أن يكون هذا المتحدث بها حديثا عابرا بدون أن يكون مصمما على أداء الشهادة. فهذه الشهادة فصارت هذا على الشهادة معناه تحميل شاهد غيره لهذا، وهو لا يجوز بها الا بالشروط التي تسمى. كيف يصير هذا الشهاده؟ ان نقول مثلا اشهد على فلان انه شهد بفلان، او يقول اشهد على فلان بانه مجيد بفلان كذا حملا من هذه الشهاده فلان. نعم انتهى الدرس. كيف اقول اعتراف الانسان بما عليه؟ الاقرار اعتراف الانسان بما عليه من حقوق ماليه او غيره، هذا هو الاقرار. والدليل قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتاكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك النصر؟ قالوا أقررنا، يعني اعترفنا بهذا الشيء. فالإقرار في اللغة الإقرار، وهو في الشرع إقرار الإنسان بما عليه. وبهذا تدل الأحوال الثلاثة في مسألة الإقرار: إذا أخبر الإنسان بحق عليه فهو إقرار، وإن أخبر بحق لغيره على غيره فهي شهادة، وإن أخبر بحق له على غيره فهي دعوى. فالإنسان إما أن يقول ما له على غيره أو ما عليه له أو ما عليه لغيره أو ما لغيره على غيره، فهي إما شهادة أو إقرار أو دعوة. وقد سبقت الدعوة وسبقت الشهادة. الإقرار يمكن أن يسبقه بالشهادة لأنه في الحقيقة شهادة على نفسه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقدس شهداء لله ولو على أنفسكم. فجعل الله الإقرار شهادة. وشروطه أن يكون المقر مكلفا، يعني بالغا عاقلا. وضد ذلك الصغير والمجنون. أما المجنون فإنه لا يقبل إقرارا لأن جميع أقواله وأفعاله خير مختبرة، لكونه قد رفع عنه القلم ولكونه غير عظيمة فلا يقبل إقراره. وأما الصغير فلأنه ليس أهلا للتحمل، والإقرار تحمل واعتراف، فهو ليس أهلا للتحمل، ولأنه أيضا قد يخشى فيقر بما ليس عليه طبيعة. قد يقول الإنسان مثلا ما رأيت هذا الشيء الذي يعوق في عينه، ولكن تقول لي أن المتعارف كذا وكذا فيفعل فيفعل، إلا أنه يستثنى من الصغار. قال: لكن يصح إقرار الصبي بمأجور ما أذن له فيه من تصرف. الصبي يصح إقراره بما أذن له فيه من تصرف، وقد صرح في كتاب البيت انه يجوز الاذن للصبي بالتصرف في امور يسيره مثل الخير والتجار والحلوى وما اشبه. فاذا اقر الانسان الصبي بما اذن له التصرف فيه صار اقراره صحيحا. لماذا؟ لاننا لو لم نقل اقراره بذلك لم يكن للابن له بالتصرف فليغفر، اذ ان المقصود بالتصرف ان يكون مقبولا بما اقر به حتى يكون التصرف معتبرا. هذا التصرف يستثنى منه مثلا واحده اذا، وهي اقرار الصبي بما اذن له بالتصرف فيه فانه يقبل. فاقراره بغير ذلك مثل ان اعطيت 100 درهم ليتصرف بها فاقر بما يستلزم الوجوب 200 درهم فالاقرار هنا لا يصح، لانه انما اذن له بالتصرف في 100 درهم فقط. الشرط الثاني ان يكون الجاهل بالتصرف بما اقر به. نعم، اقول الشرط الثاني ان يكون الجاهل بالتصرف فيما اقر به. جاهل التصرف فيما اقر به. فلو اقر الانسان بامر لا يجوز له التصرف به لم يقر، مثل أن يصر المحجور عليه بشيء يتعلق بأعيان ماله، وأظن مر عليه الحجر، إذا كان يحجرون أكثر من ماله فإنه يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم. فإذا حجرنا عليه وأقر على أعيان ماله المحجور عليه فإن إقراره لا يصح. لكن لو أقرت بشيء يزيد المحل فإن أقراره يقبل، والفرق لأنه غير جاهل التصرف في أعين ماله فلا يقبل إقراره عليه. أما غيره طيب المحجور عليه لثلاثة، جاهل التصرف في المحل لكن في أعين ماله غير جاهل. فإذا أقر لشخص بشيء يتعلق بأعيان ماله فإن الإقرار غير صحيح. لذلك حجرنا على هذا الشخص ومن بين أمواله السيارة، أقر في يوم من الأيام بأن السيارة الفلانية لفلان، فإقراره هنا لا يقبل على هذه السيارة. لماذا؟ لأنه قد فجر عليه فيها فهو غير جائز التصرف فيها فلا يكون جائز الإقرار عليه، ولكنه يؤاخذ ببدلها بعد صرف الحج عنه لمن أقر له بها إذا طالبه. فعلى هذا نقول المحجور عليه بثلث لا يقبل إقراره على أعيان ماله. لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف فيه، تعلق بها حق غيره. كذلك الإنسان أقر بأنه باع بيته المرهون على فلان، ما حكم هذا الإقرار؟ هذا الإقرار غير جائز ولا مكتوب، والسبب لأنه لا يجوز أن يتصرف بهذا المرهون بالبيت. فإذا القاعدة عنده الشرط هذا أن يكون المقر جائز التصرف فيما أقر به. طيب مريض مرض المرض المقصود أقر بجميع ماله لشخص، يقبل ولا ما يقبل؟ لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف في جميع الناس، إنما هو يأكله فأقل. وهذه المسألة فيها خلاف، لأن يمكن أن يأكل وإلا فيها خلاف، لأن بعض العلماء يقول إنه في هذا الحال يكون مقبول، يكون مقبول الإقرار لأنه يقبل جدا وهو مريض أن يقر بشيء يحرم به الورقة وهو غير صحيح، وتأتي في الشرط الرابع عظيم. الشرط الثالث أن يكون مقرارا، فإن كان مقرارا لم يحصل إقراره، لأن جميع التصرفات لا بد فيها من الرضا، ويمكن أن نستدل بذلك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن فراغ منكم، عن فراغ منكم خلق الله التجارة أن تكون عن فراغ، والإقرار كالتجارة لأنه نوع من التصرف، فلا يقبل إقرار مكره، لكن لو أقبل أن يقر بشيء فأقر بغيره هل يعتبر أو لا يعتبر؟ مثلا أكرهه شخص على أن يقر بأن هذه السيارة له فأقر بأن السيارة الأخرى له، يعتبر ولا لا؟ يعتبر، لأنه أكره على شيء فأقر على غيره. فإذا قال هذا الذي أكره أنا أقررت بالسيارة الأخرى لأن السيارة التي أكرهني على الإقرار بها أغلى عندي، فقلت أدفع إقراره إلى إقرار هذه السيارة وأسلم على السيارة الثانية، قلنا له لا يقبل عليه، لأنك لو أقررت على لو أقررت عنه مقرأ على السيارة التي أكرهت عليها لم يكن هذا الإقرار صحيح ولا مقبولا. طيب إذا ادعى الإقرار الآن لقاتل وادعى أنه مكره فهل يقبل منه ذلك أو لا؟ لا، لأن الأصل عدم الإقرار، لأن الأصل عدم الإقرار إلا إذا وجد قرائن قوية تدل على هذا. مثال ذلك الآن كثير من الجنات الذين يصفون بجناياتهم من سرقة أو إفساد يقولون إن السرق أكرهون على ذلك وأننا غير مسلمين لهذه الإقرار، فهل نقبل منهم هذا أو لا؟ نقول ما نقبل، لأن الأصل عدم الإقرار إلا إذا وجدت قرينة قوية تدل على ما قال. أحيانا يقولون عند القاضي في المحكمة وفي الأمن ثم يدعون أنهم مهددون إذا لم يخرجوا إذا لم يعترفوا، فهل نقبل منهم أو لا؟ لا نقبل، لأنهم الإنسان عند القاضي أن يقولوا لا لم نعمل هذا العمل، وحينئذ يبادر القاضي شخصا. المهم انه لا بد ان يكون مختارا، وان ادعى الاقرار قلنا له الاصل عدم الاقرار وفسحه الاقرار فلا نقبل منها الا اذا وجدت قرينه قويه او بين معلوم من ابين المعروف، لكن اذا وجدت قرائن قويه تدل على مثل ان نرى فيه اثر ضرب او حد او ما اشبه ذلك فهذا قد نقبل قوله، ونقول أعلى الإقرار من جديد الآن ونحن على المسجد. وأما مع عدم وجود القرينة فالأصل أن الإقرار صحيح وأنه باختياره. الشرط الرابع إمكان صدق، إمكان صدق المقر، فإن لم يمكن فإنه لا يقبل، لأن كل شيء يكذبه الحس والواقع فهو غير معتبر. وشو ذلك عدم الإنسان الصدق؟ مثل أن يقر بشيء لمدة 10 سنوات وهو معروف أنه هذه المدة ليس موجودا في المكان الذي أقر فيه، فهنا لا يقبل إقراره. أو أقر بشيء منذ 30 سنة وعمره هو 20 سنة فهذا أيضا لا يقبل، وذلك لأنه غير ممكن، ومن هذه المسألة إذا أخر الوارث إذا أخر الشخص بوارث لا يمكن أن يقول مثل أن يقول هذا الرجل أخا لنا ماذا نجد مثلا عن أبناء وادعى أحد الأبناء أن هذا أخ لهم وكان عمر هذا المقرب به 50 سنة وعمر الميت 55 سنة يقبل ويموت لأنه له معنى ولد له وله 5 سنوات وهذا مستحيل إذا لابد أن يكون المقر به أن يكون أخلاق من المسلم أما إذا كان لا يمكن فهو غير مقبول شروط إذا 4 أن يكون المقر مخلقا وأن يكون جائز التقرب فيما أقر به والثالث أن يكون مختارا والرابع إنسان شخصي والإقرار في المرض كالصحة إلا في مال لوارث حال الإصابة فلا يقبل بدون موافقة الورث الإقرار في المرض كالصحة فلو أقر الإنسان مثلا أنه طلق زوجته وهو مريض فإن الإقرار معتبر ولو أقر أنه باع شيئا من ماله وهو مريض فإنه يقبل ولو أقر بأن لفلان عليه كذا وكذا فهو صحيح فالإقرار في المرض ولو أقر بأنه وهب شيئا من ماله فهو صحيح إلا بمثل واحد إذا أقر في المال بوارث حال الإقرار فإنه لا يقبل إلا بإجابة الورثة إذا أقر في مال بوارث حال الإقرار فإنه لا يقبل إلا بإجابة الورثة وقولنا حال الإقرار يعني أن المعتبر حال الإقرار دون الموت دون حال الموت فإذا أقر بشخص أخ له شقيق بمال وهو في ذلك الوقت ذلك ثم ولد بمحب ابنا أو ابن ففي هذه الحال الأخ لا يرث لماذا؟ لوجود الابن لوجود الابن ومع ذلك لا يصح إقراره له لأنه حال الإقرار متهم والعكس بالعكس لو كان له ابن فأقر لأخيه بمال ثم مات الابن قبل المسلم صار أخ الآن وارثا والإقرار له مقبول ولا لا؟ مقبول لأنه غير متهم وأظنكم تذكرون في الوصية أن الأمر فيها بالعكس فما تبقيها الوصية المعتبر كون وارثا حال الموت لا حال الإصابة فإذا أوصى لأخيه بمال وكان لا يرثه غيره من الوصية ثم ولد للموت بالملك فإن الوصية لأخيه فقط لأنه حال الموت ليس وارثا ولو أوصى لأخيه وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا فإن الوصية لا تصح والفرق بينهما أن الوصية إنما يثبت حكمها عند الموت ويخالف حكمه حال الإقرار نعم غير خبر كل شيء في موضعه نعم ثم لا هو المقصود المرض المخوف أما المرض غير المخوف فهو قضاء في حكم الطبيب ولهذا إقرار في المرض في الصحة إلا بما إقرار في المرض في الصبر إقرار في المرض يعني مرض الموت المخوف وأما المرض الذي ليس مخوفا أو ليس مرض الموت بحيث يشوف منه فهو في الصبر نعم نعم نعم.